تنظرني يا رسول الله لمن يا حبيب الله كثر جيت عند القاسم سيدي يا رسول الله أنا في حماك وحرمك أطاها حبيب الله يا رسول الله فقت حتى لطمني شيبي واليوم خفت يظهر عيبي روحي تعبتها في شبابي وجميع ما فعلت نراه وما كتب لي يا ربي لابد كله نلقاه يا رسول الله صلوا على الرسول الهادي عين الوجود محمدي صلوا على الرسول الهادي عين الوجود محمدي تاج الكرم سيد سيادي سيدي وسيد خلق الله دحن مدحوب شادي حتى نصير نلقى الله يا رسول الله دحن مدح العدناني القلب والعقل ولساني دحن مدح العدناني القلب والعضا ولساني ولوع به طول زماني ذكروا في خاطري محلاه احلام لاحسن في لساني مدح النبي رسول الله يا رسول الله لمن يا حبيب الله الرسول فيه كرايم ويزيد للقلوب العايم الرسول فيه كرايم ويزيد للقلوب العايم زكى الصلاة عليه وسلم وثني الرضا على من رضاه غفر لسامع هذا النظم والوالدين ومن رباه قوم يا رسول الله يا حبيب الله. فخر بشعاره وحم سايب ملح والناس تفخر بشعاره. قلت جرنا جيرانك يا سعد من عبد مولاه، يا سعد من عبد مولاه، سبحان ربنا اللي عزه واعطاك الفضل والجاه. حرم يا رسول الله لبن يا حبيب الله، حرم شي عند القاصر سيدي يا رسول الله، لنا في حماك وحرمك يا طه حبيب الله. عطاك الفضل والحرمة يا ولدي يا منى وحليمة، عطاك الفضل والحرمة يا ولدي يا منى وحليمة، سعدت بك هاد الأمة شانك عظيمة عند الله، شانك عظيمة عند الله، غدا يوم القيامة بالك ما دحك تنساه. يا رسول الله لمن يا حبيب الله، أمشي عند القاصر سيدي يا رسول الله، ألا في حماك وحرمك يا طه حبيب الله. يا رسول الله لمن يا حبيب الله، أمشي عند القاصر سيدي يا رسول الله، ألا في حماك وحرمك يا طه حبيب الله. حرم يا رسول الله لمن يا حبيب الله، حرم جيت عند قاصر سيدي يا رسول الله، ألا في حماك وحرمك يا طه حبيب الله. حرم يا رسول الله رسول الله لمن يا حبيب الله، أمشي عند القاصر سيدي يا رسول الله، أنا في حماك وحرمك أطاها حبيب الله.